يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال لقضاء الفوائد والترتيب وترتيب الحاضرتين والفوائد في أنفسها وينسلها مع حاضرها. قال رحمه الله: أصل وجب قضاء فائتة مطلقة ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا وفوائد في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس خلاف. قال فصل يذكر فيه أربع مسائل: قضاء الفوائد كيف يقضيها الإنسان الفوائد اللي فاتوا، وترتيب الحاضرتين إما الظهر العصر ولا المغرب والعشاء، وكذلك ترتيب الفوائد في أنفسها ويسيرها واليسير مع الحاضرة، وذكرها على هذا المذكرة على هذا الترتيب. فقال: وجب فورا قضاء صلاة فائتة، يقضي صلاة فائتة على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية ودهرية، فيحرم التأخير. الصلاة واجب عليه يقضيها سواء كانت حاضرة ولا فائتة، يقضيها فورا، فيحرم التأخير إلا وقت الضرورة. يحرم التأخير إلا وقت الضرورة، لا يجيب المعاش ولا باقي الأهل معيش، والأوقات الأخرى يلزم يقضي فيها فورا. ويحرم التنفل، هو فيه الفرائض راح يتنفل، لا يجوزوش تنفل باستدعائه التأخير إلا السنن. السنن يأتي بها كما الشفع الوتر والمتصل بالوتر وركعتي الفجر، هذا يجيبهم ولو كره فيها فوائد مطلقا، يعني يقضي الصلاة هذه مطلقا، أنا مطلق وقت طلوع الشمس ولا وقت غروبها والله عند خطبة الجمعة والله يلزم ويقضي، ولو وقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة سفرا وحضرا صحة ومرضا، ولو فاتته سهوا أو تبين له مسدها يقضيها أو شك في فواتها لا مجرد وهم، وتوقع وقت النهي في المشكوك وجوبا في المحرم وندبا في المكروه، وندب لمقتدي فيه مقتدى به انقضى بوقت نهي أن يعلم من يليه. المقتدي يعني اللي راه يصلي مع الجماعة اللي يسمينه وخبره ولا نعم راه عليه وقت والله عليه، فباهم يقولوا كذا هذا راه ينفل يخبرهم في وقت النهي، هو المغرب هو يعني عند الغروب هو قام يصلي في الفائتة، ولا عند طلع الشمس ايش يقول انا وش بيها ينفل في هذا الوقت يخبر اللي يسميه ويقول له دينا راه عليه فرض أما يتموش أن يعلم من يليه. ووجب مع ذكر ولو في الأثناء ترتيب حاضرتين، وجب مع الذكر ولو في الأثناء ترتيب حاضرتين يعني مشتركتين وقت، وهما الظهراني يعني ظهر العصر والمغرب والعشاء، هذا واجب يرتبهم يعني يصلي الظهر قبل العصر ويصلي المغرب قبل العشاء، هذا معنى ترتيب الحاضرتين. ووجوبا شرطا يعني واجب وشرط، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الشرط إذا قلنا إذا خلى الشرط أصلا باطل، يلزم من عدمه العدم ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت، فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص بها فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائد، فإن ذكر بعد أن سلم من الثانية نذب إعادتها بعد الأولى بوقتها فهي رتب بناتها. طلب الفوائد في أنفسها ووجب مع ذكرين ترتيب الفوائد. الفوائد هي اللي رمنا ثلاث صلوات والأربع صلوات والله خمسة والله كام، هذه الفوائد وراها فيها تخرج وقتها، هذه يسموها فوائد وقتها فأخرج. هل هو كان لك يرتبها رابع أربع صلوات والله خمسة مثلا خلى الظهر بتعيز والآن راح الظهر يامس والعصر والبطن والعشاء والصبح واليوم راح يدور يقضيها، أما لا يبدأ بالظهر الأول ويجيب العصر وهكذا. وجب ترتيب الفوائد في أنفسها غير شرط، لكن مو شرط ترتيب الفوائد في أنفسها واجب غير شرط. واجب هو معناه أن الصلاة تكون صحيحة إذا خالف، هذا معنى الواجب. كثيرة ويسيرة وفي أنفسها غير شرط، فلو نكس ولو عمدا أثم في العمد ولم يعد المنكس. المنكس ما يعرفوش لأنه هذا واجب غير شرط. زين. قال ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها، كذلك واجب غير شرط أيضا مع ذكر ترتيب يسيرها. الفوائد مع حاضرة مثلا ما صلاش المغرب والعشاء وجاء الصبح راح يصلي الصبح، هنا واجب يرتب يصلي المغرب يصلي العشاء أم ذيك الساعة يصلي الصبح. وجب غير الشرط أيضا مع ذكر ترتيب يسيرها الفوائد مع حاضرتين كالعشاءين مع الصبح، فيقدم يسير الفوائد على الحاضرة وإن خرج وقتها ولو كان يخرج وقت الحاضرة. زيد. وقال وهل أربع أو خمس خلال هل يسير الفوائد، يعني كثير الفوائد ويسير الفوائد. يسير الفوائد فيها خلاف، أكثر اليسير أربع، هل أربع أو خمس مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هذا خمس ولا نقول الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا مقع ما صلحهمش. أنا هل الأربع هما اليسير أو الخمس يسير أصلا أو بقي ذلك خلال، فالأربع يسير اتفاق ظهر العصر والمغرب والعشاء هذا نسموهم يسير، يسير الفوائد. وإذا كانوا خمسة نسموهم كثير الفوائد اتفاق، فالأربع يسير اتفاق والست كثيرة اتفاق، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر أو كي والحاضرة جد حال. أنا هذه الستة نقول كثير اتفاقا، يعني إذا قلنا كثير يبدأ بالحاضرة والخلاف على كل حال في الخمس هل هي يسيرة أو كثير. وندب البدء بالحاضرة يبدأ بالحاضرة مع كثير إن لم يخف خروج الوقت وإلا وجب تقديم الحاضرة. زين. ما قال رحمه الله فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة. فإن خالف وقدم الحاضرة على يسير الفوائد هو فيه الحق الوقت وفيه يسير الفوائد فيه ربع أوقات غايبين، خالف هنايا وابدا بالحاضره. فان خالف وقدم الحاضره على يسير فهو يستوى بل ولو عمدا اعاد الحاضره صلى هذوك الفوائد اللي هما ربعه ومن بعد جاب الحاضره ونقول له عاود ولو عمدًا اعاد الحاضره الادبل ولو مغربا هنا يعاود الحاضره هذيك اللي يبدا بها عند الحاضرين أثمن ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر في وقت الضرورة المدرك فيها ركعة بسجدتها فأكثر. ثم قال رحمه الله وفي إعادة مأمومه خلاف واختلفوا في إعادة مأمومه يعني هذا هو إمام وخالف وقدم الحاضرة على يسير الفوائد والمأموم وراه تبعوا في هذه احنا قلنا هنا الإمام يعاود الحاضرة هذه اللي قدمها على يسير الفوائد هل المأموم كذلك يعاود؟ هو ما عندوش المأموم ما عندوش الفوائد لتعدي خلال صلاة إمامه لصلاة نقول عاود وعدم إعادته لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها لاستيفاء شروطها وإنما عاد لعروض تقديم الحاضر على يسير الفوائد وهو الراجح خلاف الراجح أنه لا يعيد الراجح لا يعيد لاستيفاء شروطه وإنما عاد لعروض تقديم الحاضر على يسير يعني المأموم يعود على الراجح قال رحمه الله وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فالذل وشفع إن ركع هذا إذا كان الإمام ولا المأموم ولا الفضل ذكر المصلي فذا أو إماما أو مأموما اليسير كان هو فيه الظهر والظهر والعصر مثلا والمغرب والحق الله العشاء ومتفكر الفوائد اللي فيه وراها في الصلاة إذا كان ذكر المصلي فذا أو إماما أو مأموما اليسير في صلاة ولو كان المذكور فيها جمعة تفكره في صلاة الجمعة مثلا بلا فيه يسير راه فيه يسير العشاء نتاع الدار العشاء والصبح والجمعة هو تفكر في الجمعة اللي ما صلاش العشاء ولا المغرب العشاء والصبح مثلا وهو في صلاة الجمعة وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتباديه أنا واش عمل قاطع وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة وهو إمام قاطع هذا الإمام يقطع لا يصلي بهم الجمعة وتفكر لما صلاش المغرب والعشاء وتفكر في الجمعة يقطع قطع ولو جمعة قطع فذ وجوبا إذا كان فذ هذا هو يقطع لازم إذا كان يسير في صلاة والجمعة قطع الفذ يقطع وجوبا ويشفع ندبا إذا صلى ركعة يزيد لها ركعة يخرج عن شفع إذا ركع ركعة بسجدتها فيضم لها أخرى ويجعله نافلة ولو ثنائية كصبح لا مغربا فيقطع ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل وقطع كذلك إمام هو يصلي بهم وتفكر وقطع إمام تفكر بالله في المغرب والعشاء يقطع ويشفع كذلك إن ركع ويقطع مأموم ويتبعه مأموم ما دام اقطع الامام المأموم يتبعه تبع له ولا يستخلف ما يستخلفش ما يقدمش واحد يكمل زين قال لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعه لا يقطع مؤتم المؤتم منها هو راه يصلي ورا الامام وتفكر باللي راه فيه يسير الفوائد وراه مع الامام ما يقطعش كمل معهم ولا يعود؟ هاي لا يقطعش لا يقطع مؤتم ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه وإذا أتمها معه ف فيعيد الصلاة ندبا في الوقت، يعيد الصلاة هذه اللي صلاها مع الإمام في الوقت، بعد اثنين بيسير الفوائد، يجيب يسير الفوائد هذه ويعاود الصلاة اللي صلاها مع الإمام، يعاودها ندبا ما يشوفه. إذا مشينا بالترتيب زين؟ قال ولو جمعة، ولو كانت الصلاة المذكور فيها خلف إمامي جمعة، ولو كانت جمعة ويعيدها جمعة إن أمكن، أو فات يروح يقيل في مسجد آخر يكون نزل المصلى أو شيء، يعيدها جمعة إن أمكن. قال رحمه الله: وكمل فذ بعد شفع من المغرب، وكمل صلاته وجوبا ثم يعيدها بوقت بعد اتيانه باليسير فذ، وأولى إمام ذكر كل اليسير بعد شفعين، بعد اللي صلى ركعتين فتفكر باللي راه فيه يسير الفوائد، أي ركعتين ثمتين، وكمل فذ بعد شفعين من المغرب لئلا يؤدي إلى التنفر قبلها، لأن التنفر قبل المغرب كره مش كما كرام صلوا قبل المغرب، أو لأن ما قرب الشيء ينطح حكمه. وكمل فذ بعد شفعين من المغرب، يعني إذا فات منه شاب ركعتين هو في المغرب، هو في المغرب شاب تفكر باللي راه فيه يسير الفوائد، جاب ركعتين من المغرب يزيد المركعة أخرى ويصليها المغرب يعني خلاص. وكمل فذ بعد شفعين بعد شفعين من المغرب لئلا يؤدي إلى التنفو قبلها، حتى لو كانوا يقولوا له ما أقطع ويقوم يصلي المغرب، هل ركعتين اللي صلاها من شيء أم صلاها يعطي كراهة؟ نعم لا يصحش، لأن يؤدي إلى التنفر قبلها أو لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه كثلاث، أي كما يكمل إن ذكر اليسير بعد ثلاث ركعات بسجدتها من غيرها، أو هو يصلي في الظهر ولا في العصر وصلى ثلاث ركعات من الظهر ولا من العصر وتفكر في يسير يسير الفوائد يكمل يزيد ركعات ويصح ويصح، ما يعدهاش نفل يعدها مره، مهما صلى ثلاث ركعات من الظهر مثلا وتفكر يسير الفوائد، انا الشرع يجوز له يقول له كمل صلاتك ليه؟ يعني نزيد ركعه اخرى وراها الظهر مثلا والعصر. كثلاث كما يكمل من ذكر يسير بعد ثلاث ركعات في سجدتها من غيرها أي غير المغرب، فإن ذكره قبل تمام الثالثة رجع فتشا، لو كان يتفكر قبل ما يعقد الثالثة يقول له أرجع تحية وسلم وانويها نفلة ومن الصلاة تشهد وسلم بنية نفلة. ثم شرع يبين ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائد بقوله قال رحمه الله: وإن جهل عين منسية مطلقة صلى خمسة، إنسان فيه وقت ولكن الوقت هذاك ما عرفوش لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا صبح ما عرفش واش منه، هنا بعد كيف تبرد بالماء تاعو يلزمو يصلي خمس وقات، قال والله ما تبرد منه. وإن جهل عين منسية مطلقة ولو عمدا فلم يدع أي صلاة هي مطلقة ليلية أم هي نهارية صلى خمسا، يبدأ بالظهر ويختم بالصبح، فإن علم أنها نهارية إذا كان قالوا دي نهارية يصلي ثلاثة الظهر والعصر والمغرب ثلاثة، أو ليلية أو ليلية صلى المغرب والعشاء. قال: وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له، وإن علمها بأنها الظهر مثلا دون علم يومها، قال أنا راح لي ظهر لكن مانيش عارف واش من النهار، لا الاثنين ولا الجمعة ولا السبت ولا الحد، دون علم يومها التي تريك صلاها صلى هذاك الوقت ناويا بها أنها له لليوم الذي نسيه. اليوم الذي تركت منه اجمالا. ثم النيه المذكوره مندوبه فيما يظهر، لان تعيين الزمن لا يشترط صحه الصلاه. ثم قال رحمه الله: وان نسي صلاه وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر. هذا انسى صلاه وثانيه، مثلا انسى الظهر ومعها العصر، ولكن ما وش عارف لا الظهر ولا العصر، ما وش عارف لا المغرب ولا العشاء. نسي صلاة والثانية اللي معها، ولم يدري من ليل أو نهار أو منهما، ولا أن النهار قبل الليل أو عشاء. صلى ستا، يصلي ست أوقات، يبدأ بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يعني صلى ستا مرتبة، فاعتبر ظنته هذا، فيختم بما بدأ به لاحتمال كونه المفروض ما قبله. وندب، وش قال؟ قال وندب تقديم ظهر. ندب في هذا القاضي هذا يقضي خمسة ولا ستة ولا كيف سبقنا، مندوب يبدأ بالظهر لأنها أول صلاة ظهر في الإشياء، يبدأ بالظهر في البداء. فإذا بدأ بها فإن كانت ظهرا وعصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا بريئة لإتيانه بأعداد أحاطت بحالات الشكوك. قال رحمه الله: وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها يثني بالمنسي. أي وصلى بنسيان صلاة وثالثتها، يعني كان أنا صليت راح لي وقت ولكن مانيش عارفه الوقت والثالثة، هذا أنا صلاة الظهر والمغرب، والله صلاة المغرب والصبح يعني، وما عرفش صلاة نسى صلاة والثانية تاعها في أعلام به زوجها، أو صلاة ورابعتها راح له وقت هو الرابع تاع الوقت مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالعشاء هو اللي الأولى والرابعة، هذو راحوا له ولكن ما عرفهمش مش منها صح. أو صلاة رابعة أو صلاة وخامستها كذلك، أي يصلي ستا، أحد يصلي ست أوقات، وندب تقديم الظهر حال كونه يثني بالنسبة لما فعله بفرض أنه الأول في الواقع بباقي الناس حتى يصلي الست، فكلما شرع في صلاة يقدر أنها الأولى، كل ما يشرع في صلاة يقدر أنها الأولى من الناس، فيثني بالباقي منه ثم يفرض أنها الأولى وهكذا. ففي الأولى يثني بالمغرب فالصبح، ثم كذلك حتى يكمل ستا لإعادة الظهر، وفي الصورة الثانية يثني برابعة الظهر إن ابتدأ بها وهي العشاء ويعقمها برابعتها إلى أن يكمل ستا لإعادة الأولى، وفي ثالثة يعقمها بخامستها وهي الصبح، ثم كذلك. ثم قال رحمه الله: وصلى الخمس مرتين في سادستها. وصلى الخمس مرتين في نسيان صلاة وسادستها، خلى الصلاة الأولى والستة ولكن ما عرفش هذا في بعيدين. وفي نسيان صلاة وحادية عشرتها وهي مماثلتها من اليوم الثالث، وكذلك في سادسة عشرتها وحادية عشرتها، وهم جرا بأن يصلي الخمس متوالية خمسة خمسا ثم يعيدها عشر أحداث، لأن من نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها صلى خمسا، وهذا عليه بكل يوم صلاة لا يدري عينها فيصلي لكل صلاة خمسا. ثم قال رحمه الله: وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأ. وفي نسيان صلاتين صلاتين من يومين، يعني نهار مثلا الشبت خلص صلاة ونهار الحد ثاني خلص صلاة، يعني من يومين معين من متنات فوقية بعد المصيبة في صلاتين كظهر وعصر، ظهر متاع السبت وظهر متاع العصر لا يدري السابق منهما، يعني لا ظهر الأول ولا لأن لا يعلم أسبقية أحد اليومين أو علم ولدي أي صلاتين صلاهما ناويا كل صلاة ليومها معينا أو لا، وأعاد المبتدأ يعاود الصلاة المبتدأ فيصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين، وهذا كغيره من فروع هذه هذا المبحث مبني على وجوب ترتيب الفوائد شرطا، واما على الراجح فلا يعيد المبتدا لان الترتيب انما يجب قبل فعلها ومن فراغ لا خرج وقتها. وقال رحمه الله: ومع الشك في القصر اعاد اثر كل حضريه ستريه. واذا حصل شك مما سبق مع الشك في القصر، يعني الصلاه اللي انساها ما عرفها لا حضريه ولا سفريه، هل كان تركه في السفر؟ هذا قصر عادي لكن ترك كثير تقصر أو لا يصليها قصر، أو ممكن أتركها في الحضر يجب يصليها رباعية إذا كان في الحضر، فيتم أعاد ندبا إثر كل صلاة حضرية بدأ بها وهي مما يقصر يعودها سفرية، فإن بدأ بالصبرية أعادها حضرية وجوبا، ولا إعادة في الصبح ولا في المغرب، لأن الصبح فيه تقصير والمغرب ما فيهش تقصير. ثم قال رحمه الله: وثلاثا كذلك سبعة. وإن نسي ثلاثا من الصلوات وما عرفهمش منين كذلك، أي معينات كالصبح وظهر وعصر من ثلاثة أيام، الظهر مثلا الظهر كل السبت ولا الحد ولا اثنين كصبح وظهر وعصر ثلاثة ثلاث أوقات وما عرفهمش واش من يوم معينات عنده، ولا يدري السابق منهما لا الظهر ولا الأول ولا العصر ولا صلى سبعا، صلي سبع أوقات سبعا الثلاثة مرتبة ويعيدها ثم يعيد المبتدأ ليحيط بحالة شكوك وهي ستة، فذلك لأنه يحتمل أن تكون الأولى من أي الصبح وتليها الظهر العصر أو عكسه، أي يليها الحضر العصر فالظهر، ويحتمل أن تكون الأولى هي الظهر وتليها العصر فالصبح أو عكسه، ويحتمل أن تكون الأولى هي العصر وتليها الصبح والظهر أو عكسه، فهذه ستة، ثلاثة منها طبيعية وهي صور غير العكس، وثلاثة غير طبيعية وهي صور العكس، فإن صلاها مرتبة فقد حصلت صورة طبيعية أولها الصبح والظهر والعصر، فإذا أعاد الصبح حصلت صورة ثانية طبيعية للظهر وهي ظهر وعصر وصبح، فإذا عاد الظهر حصلت الصورة الثالثة الطبيعية للعصر وهي عصر فصبح فظهر، وبها حصلت أيضا صورة الصبح الغير الطبيعية وهي الصبح الأولى فعصر ظهر، وبإعادة العصر حصلت صورة الظهر الغير الطبيعية وهي الظهر الأولى فالصبح الثانية فعصر، وبإعادة الصبح وهي السابعة حصلت صورة العصر الغير الطبيعية وهي العصر الأولى في الظهر الثانية في الصبح الثالثة، ويحتمل مثل هذا التوجيه قوله قال رحمه الله: وأربعا ثلاث عشرة. إذا كان أربعة أوقات معينات كصبح وظهر وعصر ومغرب ولم يدري السابق منهما صلى 13 تصلي 13 صلاة، صلاة بأن يصلي الأربع 3 مرات يعني يحصل مرتبة، ويعيد المبتدأ ليحيط بحالة السكوك، وهي 28 أربعة منها طبيعية ولا 24 غير طبيعية، كل صلاة من الأربع مع غيرها تحتمل 7 صور. قال وخمسا 21، وإذا كان الإنسان 5 أوقات وما عرفهمش منين، وما عرفش الأولى من الثانية من الثالثة من الرابعة من الخامسة، فلك الخامسة هي الأولى الفركة الرابعة، صلى 21 صلاة يعني يصلي 5 مرتبة العصر المغرب، ويعيد المبتدأ اللي يبدأ بها وهي الظهر ليحيط بحالة الشكوك، وهي 5 منها على الترتيب الأصلي و60 على خلافه، لكل صلاة من 5 مع غيرها تحتمل 13 صلاة، والحاصل أن من نسي صلاتين معينتين من يومين مطلقا ولم يدري السابق صلاهما وأعاد الأولى، و3 كذلك صلاها مرتين وأعاد الأولى، و4 كذلك صلاها 3 مرات وأعاد الأولى، وهذه قليل من فقه، وإنما يذكرها الفقهاء تشحيذا للذهن. و5 صلاها 4 مرات، و5 صلاها 4 أعظم بالله الرابعة بالخمسة مع مرات، وأعاد الأولى يعاود الأولى لأجل الترتيب، وبراءة الذمة تحصل بفعل فوائد مرة، والراجح على ماهد بن رشد لا يطالب بإعادة. ثم ما قوله بما مر وإن نسي صلاة وثانيتها صلى 6 إلى آخر النسائل، وكان ضابطا كأنه كلما زاد واحدة المنسي زادها على 5 الثابتة للواحدة بقوله. قال رحمه الله وصلى في 3 مرتبة من يوم لا يعلم الأولى 7 و4 8 و5 9، وصلى في 3 مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى منها ولا سبق الليل على النهار، أي صلي 7 مرتبة بزيادة واحدة على 6 يخرج بها من عهدة الشكوك، فإن بدأ بالصبح ختم بالظهر، وإن نسي 4 من يوم وليلة ولم يدري الأولى ولا سبق الليل على النهار صلى 8 فيزيد واحدة على 7، وإن نسي 5 كذلك صلى 9 فيزيد واحدة على 8. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلم على مخلوقاته وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكماله وعد كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه